الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، صف من أجل هذا الدين الصفوف، وفتح مكة والمدينة، وترك من ورائه رجالا فتحوا الدنيا، فكان خير من صف في سبيل الله واصطف معهم وكان في مقدمتهم حماية لهذا الدين ودفاعا عنه. نشهد ربنا أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، فصلوات ربنا وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، فسورتنا اليوم بإذن الله تعالى إنما هي سورة الصف، وبهذا الاسم سمى الله هذه السورة التالية لسورة الممتحنة، والواقعة قبل سورة الجمعة. ومعنى الصف وقوف الواحد بجوار الآخر حتى يصير كبنيان مرصوص، يصطفون هكذا لشأن من الشؤون العظيمة. والمراد به في هذه السورة إنما هو الصف الذي يصطفه المسلمون جهادا في سبيل الله، لقول الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وأطلق بعض العلماء على هذه السورة أيضا أنها تسمى بسورة الحواريين، لأن أول ما وردت كلمة الحواريين في القرآن ذكرت في هذه السورة، وسماها البعض باسم عيسى عليه السلام لأنه هو الذي بشر بنزول هذا القرآن ومجيء النبي الذي ينزل عليه، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. لكن الاسم الذي أوقفنا الله عليه واشتهرت به السورة من يوم أن أنزلت وإلى أن تقوم الساعة إنما هو الصف، ليبقى هذا الاسم مشعا بموضوع السورة ومشيرا إليه ومذكرا به، حيث ينساه الناس في غمرة هذه الحياة. وروى الإمام أحمد وغيره رحمهم الله تعالى عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنهم قال: تذاكرنا، يعني كان هو وبعض أصحابه، وفي بعض الروايات كانوا ثلاثة، فتذاكروا أمرا بينهم، وهو أينا أو أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله من فيكم، من منكم أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله أي الأعمال أحب إلى الله تعالى. هم يتساءلون فيما بينهم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبعث إليهم رجلا يقرأ عليهم سورة الصف، وكأن أحب الأعمال إلى الله تعالى هو ما تحدث به سورة الصف. كانت سورة الصف من السور المدنية على خلاف قول من قال إنها مكية، يترجح أنها مدنية نزلت بعد الهجرة، وكان نزولها في المدة الزمنية ما بعد غزوة أحد وقبل سورة الفتح، يعتبر في الثلث الأول من العهد المدني، ولا تزال الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية تربى على الأصول القويمة يوجهها الله ويعلمها ويقومها ويؤسس لها. هذه السورة إنما تهدف إلى هدف مهم، هدف أصيل، هدف ضيعه الناس اليوم إضاعة كبيرة، تركوه، تناسوه، غفلوا عنه، حتى ذلوا وذلوا وأهينوا وحقروا وذبحوا وقتلوا تقتيلا. هذا الهدف في هذه السورة، والذي يتزامن الحديث عنه قدرا في هذا التوقيت، يتكون من أمرين في غاية الأهمية. الجزء الأول أن يعلم الناس أن الدين الرباني، الدين السماوي الذي أنزله الله على الأنبياء جميعا، والدين عند الله هو الإسلام، أن الدين الإلهي إنما هو المنهج الرباني العظيم الذي أنزله الله تعالى على البشرية كلها لتحكم به حياتها وتضبط به أمورها فتعيش في حياة طيبة. لا يريد الله منا شيئا، ولا حاجة لله في عبادتنا، فهو الغني، وإنما يريد لنا الحياة الطيبة، فيدلنا في هذا الدين على المنهج الصحيح الذي يوصلنا إلى تلك الحياة الطيبة العزيزة الرفيعة الكريمة الهادئة السالمة، التي هي صورة مصغرة من الجنة في الآخرة. والجزء الثاني تكليف للمؤمنين، لمن قبل هذا الدين، بحماية هذا المنهج والوقوف له صفا واحدا جماعة واحدة مهما اتسعت رقعة الإسلام، فكلهم يقومون مخلصين لله صفا واحدا كأنهم بنيان مرصوص يدافعون عن هذا المنهج ويحققونه في الأرض وينشرونه ويفرضوه، لأن الله هو الذي أنزله وأمر به. هذان الجزآن يكونان هدف السورة. الدين الذي أنزله الله هو منهج الإله في إدارة هذه الحياة، ويجب عليكم يا مؤمنون كل مع نفسه وكلكم مع بعضكم أن تقوموا صفا واحدا حماية لهذا الدين. هذه المعاني وهذا الهدف لو فتشت عن قلوب العباد فلن تجده فيها إلا من رحم ربنا. أن يكون قانعا بأن الدين هو المنهج الصحيح، بأن يكون موفرا حياته أو بعضها لحماية هذا المنهج الذي يحفظ له ولأمثاله ولغيره حياة طيبة. هذه المعاني السامية الرائقة الربانية العالية لا توجد في كثير من النفوس التي سخرت أعينها وعقولها لتنظر إلى الأقدام حيث تذهب الكرة. الأمة مجروحة مكلومة وهي لا تشعر بجراحها، الجروح تنزف دما وهي لا تنظر إلى الدم والنزيف، وإنما تنظر إلى الكرة وتصرخ للكرة وتهتف للكرة. أيهم من هذا؟ أن ينسى الإنسان جراحه وآلامه والطعنات التي يطعن بها ويلهو مع اللاهين ويلعب مع اللاعبين. إن شباب مكة الكافرين ظلوا 7 سنين ودخلوا على 8 لولا أن الله فتح لهم مكة أو فتح عليهم مكة، لولا ذلك لظلوا من يوم غزوة بدر إلى ما شاء الله حزانا على قتلاهم في يوم بدر. لم تشف صدورهم بغزوة أحد ولا بتحزبهم يوم الأحزاب ولا بنقضهم لعهد النبي في صلح الحديبية صلى الله عليه وسلم، وكانوا سيدبرون ويدبرون أمورا كثيرة لولا أن الله قطع عليهم الطريق بفتح مكة فدخلوا في دين الله أفواجا. ظلوا حزانا على قتلاهم يوم بدر حزنا حقيقيا، حزنا ليس لحظات نقفها حدادا على قتلانا، وإنما حزنا واقعيا تطبيقيا، حزنا من القلب يتأثر به البدن. تركوا الشراب والغناء وكانت أرواحهم في الغناء والشراب، وكانت حياتهم غناء وشرابا، غناء تحت أقدام المغنيات والمطربات والراقصات واللاهنات واللاهيات اللاتي كن يسمين عندهم بالقينات، قينة يعني مغنية. هذه حياتهم النزيهة، حياتهم المرحة، حياتهم الجميلة تحت أقدام تلك المغنيات، وهم في أنفسهم سكارى من الشراب والخمر، يشربون الخمر ويتمتعون بالغناء. من يوم بدر تركوا الغناء والشراب، حتى إن إحدى المغنيات اللاتي افتقرن ولم يجدن قوتا يأكلهن ولم يجدن قوتا يأكلنه قطعت مسافة بعيدة من مكة إلى المدينة لتسأل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بعض العطاء من الطعام أو الأموال أو نحو ذلك، فيسألها فيما قدومك يا سارة؟ أجئت مسلمة من مكة إلى المدينة 500 كيلو متر تقريبا أو يزيد بوسائل صعبة في السفر أيامهم، فظن أنه لا يدفعها إلى هذا السفر إلا الإسلام والهجرة، أجئت مسلمة؟ قالت لا يا محمد عليه الصلاة والسلام، بل جئت سائلة، جئت طالبة للعطاء. قال عليه الصلاة والسلام وهو يتعجب، فما حال شباب مكة يا سارة؟ أين الشباب والحفلات والغناء والرقص والشراب والأموال التي تغدق عليك؟ فما حال شباب مكة يا سارة؟ قالت تركوا الشراب والغناء منذ أن قتلتم آباءهم يوم بدر يا محمد عليه الصلاة والسلام. كان هذا الحوار في 7 وتعلمون أن بدرا هي أول غزوة في الإسلام، 6 سنوات تقريبا تركوا الغناء والشراب، والأمة لم تترك لهوا ولا لعبا ولا غناء ولا كرة رغم الجراح المثخنة، الجراح الصعبة والطعنات القاتلة الفتاكة التي تأخذها يوما بعد يوم. هذا هو هدف السورة. دين ربك هو المنهج الذي يجعلك تعيش سعيدا، فحافظ عليه ودافع عنه بمالك ونفسك. جاء هذا الهدف مبسوطا ومشروحا في هذه السورة الذي كان سياقها مفتتحا بالإشارة إلى عظمة الله تعالى. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سبح، كل شيء سبح إلا أنت أيها الإنسان، أنت المخالف، أنت المعاند، أنت المعاكس، أنت المشاكس، أنت الذي تريد أن تمشي ضد التيار، تيار هذا الخلق ودوران هذه الأفلاك كلها وهي أكبر منك وأضخم، وتريد أن تعاكسها بمشيك على هواك، باتباعك لرغباتك ونزوات نفسك. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي سبح مثلها وكن معها حتى ولو بهذا الأمر الذي في السورة. فلا يظن ظان أن الله تعالى لا يستطيع أن يقاوم عدوه وعدو دينه بنفسه وبقدرته، فلذلك يحتاجنا نحن البشر، نحن المسلمين، ويأمرنا بالجهاد في سبيله حتى ننصر دينه. أبدا والله، بل قال الله في سورة القتال: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. من أين لنا بهذا الشرف؟ من أين لنا أن نكون شهداء؟ ومن لم يمت بالسيف مات بمثله، مات بغيره، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره. تعددت الأسباب والموت واحد، سنموت سنموت. فالسعيد من يسعى للشهادة، من يحرص عليها، من يتمناها، من يطلبها من ربه أن يأخذه شهيدا حين يأخذه فيموت على خير. لو يشاء الله لانتصر من عدوه بقدرته وحكمته، وكم انتصر من قوم نوح ومن قوم عاد ومن قوم ثمود ومن فرعون دون تدخل من الأنبياء ولا من وراءهم. ولكن يفتح الله الباب للمؤمنين ليظهر هذا الدين على أيديهم فينالوا هذا الشرف، شرف الشهادة في سبيله. ولذلك يقول في ثنايا هذه السورة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. لماذا؟ ليظهره، هو سبحانه وتعالى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي آية أخت هذه في سورة التوبة يختمها الله تعالى بقوله: وكفى بالله شهيدا. الله قادر على ذلك بنفسه، ولكن لا يريد أن يحرم عباده المؤمنين أصحاب الهمم العالية من أن ينالوا الدرجات العالية في الجنة الغالية، فيفتح لهم هذه الأبواب ليحموا هذا الدين. فهو عزيز حكيم. ولكن أنتم يا مؤمنون، يا أيها الذين آمنوا، لما تقولون ما لا تفعلون؟ وعد بعض المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم سيقاتلون ومهما كلفهم الله سيفعلون، وعند الأمر بالجهاد ضعف البعض. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وهكذا ضعف البعض وكان غالبهم من المنافقين، لكن المؤمنين الحق هم الذين كانوا يطلبون ويسألون عن أحب الأعمال إلى الله تعالى ويفرحون بذلك. حين يوجهون إلى الجهاد يفرحون بذلك، بل النساء حسدن الرجال على ذلك. دفعن بعائشة رضي الله عنها تتكلم بلسانهن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كتب الجهاد والجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال عليه الصلاة والسلام: لكن، يعني يا معشر النساء، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رحم الله ضعف المرأة وأنوثة المرأة وعاطفة المرأة فلم يكلفها بالجهاد، ولكن لو خرجت لا تمنع لترعى شأن الجيش، وكان هذا يحدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمنون الحق كانوا يتسابقون إلى هذا، أما الضعاف المنافقون فهم الذين كانوا يقولون ما لا يفعلون. يبين الله هذا الأمر على أنه ذميمة قبيحة لا ينبغي أن تكون فيكم يا مؤمنون، لأنها تخالف ما يحبه الله وتحرمكم من محبة الله. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ثم يذكر الله تعالى أن هذا الدين ليس جديدا ولا غريبا ولا شيئا لم يكن له أصل من قبل، بل هو ذو أصل ممتد في قديم الزمان. وتكفي هذه الوصلة الأخيرة، أمة بني إسرائيل جاءهم مثل ما جاءكم، بدأهم الله بموسى وختم أمرهم بعيسى، وكان بين هذا وذاك أنبياء قتلوهم وسبوهم وكذبوهم ولم يأخذوا بشرع الله. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا، كلمة زاغ من الزوغان، وهو الرجوع غير الصريح، رجوع فيه لف ودوران، يزوغون كما يتحرك الشيء بغير انتظام بلولبية، لأنه يرجع ولا يريد أن يعرف أنه رجع، يفر ولا يحب أن يرى أنه يفر، فيتدارى ويتوارى. وهذا ظهر في المنافقين أبناء اليهود في حياتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا خبر موسى في بداية بني إسرائيل، في نهايتهم كان عيسى عليه السلام، أرسله الله بالإنجيل وهو اللوح الذي حرم الله منه اليهود مع موسى، أنزله بعد ذلك في مؤخرة الأمة مع عيسى عليه السلام يشتمل المواعظ كلها. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قبل موسى وبعد أحمد، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لتستمر المسيرة ليتم الختام مع هذا النبي الخاتم للنبيين صلى الله عليه وسلم. فأنتم يا مؤمنون في هذه الأمة موصولون بمن سبق، دينكم دين نزل من قبل ومضت منه تجارب في الدنيا فتخلى الناس عنه، فلا تكونوا مثلهم. وفي السورة السابقة: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وهنا في السورة: والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا تمشوا وراءهم، تمسكوا بالدين، اعتصموا به. فلما جاءهم بالبينات عيسى عليه السلام، فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين، وصفوه بالسحر. الله يبين أنهم ظلمه في قولهم لموسى وقولهم لعيسى، ومن يقول لمحمد مثل ذلك صلى الله عليه وسلم. ومن أظلم، يعني لا أحد أكبر ولا أشد ظلما، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. وبين الله تعالى أن هؤلاء اليهود كفروا ولم يسكتوا، ليتهم كفروا وكفوا عن غيرهم، بل يريدون إرادة متجددة متكررة متحدثة، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون أن تكون الدنيا ظلاما بما فيها من الظلم، والاعتداءات والحياة الباطشة الظالمة لا يزالون يقيمون في أرض غيرهم ويدعون أنها دارهم وأرضهم، وما هي لهم بأرض وما لهم فيها من حق. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، محاولة فاشلة ولكنهم يريدون، محاولة فاشلة ولكنهم لا ييأسون. ونحن يئسنا، قلنا لا نقدر عليهم، لقد ملكوا العالم، ملكوا الاقتصاد، كيف بنا ونحن عرب قلة ضعاف نقوى على هؤلاء؟ لن نقوى عليهم أبدا، ولو كنا أكثر من ذلك، ولو كنا أشد من ذلك، ولو كنا أقوى منهم سلاحا، حتى نقولها لله، حتى نقوم لله في سبيل الله. الله يغلب من توكل عليه، تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يديم نصركم وعزكم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فلا تظن يا مسلم أو غيره أن الله يدعو المسلمين للجهاد لينصروا دينه، لأنه لا يقوى على ذلك. لا تظن أن الله يريد ذلك لأنكم أقوى، لأنكم أقدر، لا والله، ولكن يريد الله أن يحملنا فوق رؤوسنا تاجا يجملنا به بهذا العمل. ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولذلك بعدها كلف المؤمنين بالقيام بهذا الدور. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ انظر إلى الدعوة، انظر إلى الترغيب. تجارة، بيع وشراء، سنبيع أنفسنا ونبيع أموالنا وكل غال ونفيس في حياتنا في سبيل أن يظهر هذا المنهج وأن يعود هذا الحق وأن تدين الدنيا لله سبحانه وتعالى، فهو الخالق المالك لها. في مقابل ذلك جنة عظيمة ومغفرة وتزكية ورحمة ورضا ونعمة لا تحصى ولا تعد. إذا كانت نعم الدنيا التي أنعم الله بها لا تعد ولا تحصى، فنعم الآخرة أكبر وأجدى. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ نعم يا ربنا، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم من الدنيا وما فيها، ذلكم خير لكم من كل شيء، ذلكم خير لكم من أي هدف تعملون من أجله. هذا أعظم الأهداف وهذا أعظم الأعمال وأحبها إلى الله. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون هذا فأقبلوا، فتاجروا مع الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله. هل رأيت تاجرا وفيا؟ إن كنت رأيت في الدنيا تجارا أوفياء فالله أوفاهم، فالله أصدقهم. ومن أوفى، يعني لا أحد أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ماذا لنا عند الله؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها، نصر من الله في الدنيا قبل الآخرة، نصر من الله وفتح قريب. وبشر المؤمنين بأشياء أخرى لا مجال لعدها وحصرها. وبشر المؤمنين، المؤمنون هم الصحابة؟ أبدا، الصحابة من المؤمنين، الصحابة أفضل المؤمنين، ولكن المؤمنين هم كل مؤمن في الأمة إلى أن تقوم الساعة. أنتم منهم، الله يبشركم ويبشر من يصدق ببشراه. وبشر المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. شجع فريق إيه؟ ما الفريق الذي تشجعه؟ من نجمك؟ من أسوتك في الحياة؟ لو فتشت عن هذا في الناس وفي الشباب لوجدت ما يضحك، لوجدت ما يخزي، لوجدت ما يذل الإنسان. لكن كن من أنصار الله. الله، الله ملك الملوك، تكون من أنصاره العاملين له ومن أجله. ما أعظمها من عزة، ما أكرمها من كرامة. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كالأبطال السابقين في الأمم السابقة والأمم اللاحقة والأمة الحالية، كالأمم السابقة والأمة الحالية، الأبطال الرجال الذين مدحهم الله بذلك، كما قال عيسى بن مريم للحواريين، هم له كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قريبون منه جدا، أكثر أمتهم إيمانا واتباعا لنبيهم عيسى عليه السلام، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ من؟ الباب مفتوح للمسابقة، الباب مفتوح للمنافسة، من يأتي؟ من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. لم يجب الكل، لم يقم الكل في صف واحد، لما قام الرجال الأبطال وأصحاب الهمم، وتقاعس المتكاسلون والضعاف الجبناء، تكاسلوا وتراجعوا. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. أي الفريقين خير؟ فأيدنا، هذا حكم الله وهذا خبر الله عما حدث لبني إسرائيل عبرة لنا. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هم القمة، هم رأس القمة ورأس الهرم، هم الذين يتحكمون في كل من تحتهم. من؟ الذين كانوا أنصار الله. فلما تركت الأمة نصرة دين الله وصاروا أنصارا لغير الله، هذا نصير فلان، وهذا نصير فريق كذا، وهذا نصير أغنية كذا، وفيلم كذا، وبطل كذا، أنصارا لأشياء أخرى من دون الله عز وجل، تخلى الله عن الأمة فلم ينصرها، لم ينصرها ولن تنصر إلا بهذا. اشعر بقيمة دينك، دافع عنه، فلتكن غيرتك عليه شديدة. يسب نبينا صلى الله عليه وسلم ويصور بما يسيء إليه وإلى عقائدنا وديننا، ولا نملك إلا كلمة نقولها ولم تحزن القلوب، ونسينا، تقوم قومة وننسى ونهدأ، فتأتي الأخرى نقول: أي لقد طعنا طعنة كبيرة، ونتأوه لحظات ثم ننسى. شباب مكة لم ينسوا، اليهود لم ينسوا، لم ينسوا كلمة قالها شيخ في قناة فراحوا يغلقون تلك القناة، لم ينسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن العرب قديما آووهم في المدينة، قبلوا جوارهم، إنهم من بني آدم، نؤويهم هنا، اسكنوا كما شئتم وازرعوا كما شئتم، فالأرض أرض الله ونحن جميعا خلق الله. عاشوا حول المدينة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأقام معهم معاهدات السلام حتى يعيشوا في سلام في جوار المسلمين، ومع ذلك نقضوا عهدهم، وإلى الآن لم ينسوا ويدعون أن لهم ملكا في المدينة المنورة، وأن خيبر من أرضهم، وأن كذا من أرضهم، وهكذا يريدون أن يقيموا إسرائيل الكبرى على أرض العالم كله، وهذا مسطر في كتبهم، ولكن بأيديهم لا من عند الله. ما خلق الله أبناء ما خلق الله الخلق جميعا، الأمم، ما خلق الله الأمميين إلا ليستحمرهم أبناء صهيون، ولئلا يتأذى أبناء صهيون من أشكال الحمير جعلهم الله على أشكال البشر. يعني كأن الله لم يخلق خلقا أعز عليه من أبناء صهيون. وأما بقية الأمم والناس بما فيهم النصارى يقصدون هذا، أبناء صهيون فقط، كل من عداهم ما خلقهم الله إلا حميرا لخدمة أبناء صهيون. ولكن أبناء صهيون ستأذون من انتشار الحمير حولهم هكذا في هذه الصورة المقززة وهذا الوصف الذي لا يستحسن. فجعلهم الله ملاطفة لأبناء صهيون، جعل الله الأمم على شكل الآدميين. أرأيتم هذه نظرتهم التي تنبع من قلوبهم ولم يشرعها الله لهم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن وأن يبارك لنا في القرآن الذي يبصرنا بكل شيء ويعرفنا بكل شيء. صدق منزله إذ قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة عباد الله، بقي لنا في هذه السورة تناسبها مع السورة السابقة، ولعلنا نذكر أن السورة السابقة وهي الممتحنة كانت تؤصل لأصل عقدي إيماني من أركان العقيدة، ألا وهو الموالاة والمعاداة في دين الله، نوالي من ونعادي من. فنهانا الله عن موالاة وأمرنا بمعاداة الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، هذا وصفهم، ولعله واقع اليوم. لا ينهاكم الله عن إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، يعني عادوهم، أبغضوهم اكرهوهم. إنسان يكره الإنسانية، إنسان يكره الإحسان، إنسان يكره الحياة، لا يريد لهذا الإنسان ابن أبيه آدم وأمه حواء، لا يريد له أن يعيش معه في الحياة. أهذا إنسان يحب؟ أهذا إنسان يرغب فيه؟ هذا إنسان يسكت عليه؟ أو أن الدنيا مسلمها وكافرها يقومون جميعا في وجوههم صفا واحدا يخلقونهم حتى يسلموا لله، أو على الأقل يسلموا للإنسانية، أن يعيشوا في سلام، أن يعيشوا في هدوء، أن يعيشوا في سكينة، أن يكفوا عن الاعتداء وقتل الأبرياء والطعن في القيم ونشر الرذائل. ماذا نقول؟ سجل أسود ملأ الله به سورة البقرة وفاض عنها من جرائمهم السوداء، والمسلمون لا يقنعون بهذا. هم مالهم اليهود؟ ده ناس طيبين جد، ده كويسين، مش لهم حق في الأرض برضو؟ مش لازم يعيشوا؟ هذا كلام بعض المسلمين للأسف، يعيش ما من أحد قال يموتون، ولكن يعيش في حدوده، يعيش في حدود القيم الإنسانية. إن لم يسلم لله بالدين الخاتم الذي صدق عليه عيسى عليه السلام ومن قبله موسى، إن لم يرضى بهذا فعلى الأقل يرضى بالمعاني الإنسانية. إنسان جائع ومحصور يمد له أحد إخوانه يده بلقمة ليأكلها أو شربة يشربها تحفظ حياته، لا يمد له بسلاح، لا يمده بقنابل، إنما يمده بطعام أو غذاء أو كساء أو دواء، فيقطعون هذه اليد الطيبة، يقطعون هذا القلب الحاني العطوف، يقتلون المعاني الجميلة. كنا ننتظر أن تفيض القلوب بهذه الرحمات، فحين فاضت كل واحد شارك فيها مات بيد من؟ بيد الخبثاء. إن هؤلاء قوم لا نستطيع أن نصفهم بعدما وصفهم الله في القرآن، فمن أراد أن يعرفهم على حقيقتهم فالقرآن. سورة السابقة الله تعالى نهانا عن موالاة أعدائه من اليهود وغيرهم، وفي هذه السورة الله تعالى يجيش الأمة الإسلامية في صف واحد تقاتل مخلصة في سبيله ضد من يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. نور الله قلوب المسلمين بأنوار كثيرة، ونور بعض النفوس الإنسانية ببعض المعاني الجميلة التي رأيناها في مندوبين من أوروبا ليسوا بمسلمين، جاءوا يمدون يد العون بطعام وغذاء إلى المحصورين في غزة، ليس مسلما، تقتله أيضا، تعتدي عليه. سبحان الله. إذن هم لا يكرهون الإسلام فقط، بل يكرهون الإنسانية والمعاني اللطيفة الجميلة. فالله يجيش في هذه السورة المسلمين جميعا ومن يعاونهم من الصادقين لكي يقفوا في وجه هذا العدو الغاش صفا واحدا، والله سينصرهم. ليس نصرهم بأيديهم، ولكن الله ناصرهم. كذلك تجد في السورة السابقة تنظيما للعلاقات الدولية بين المسلمين وبين غيرهم في حالات السلم. في حياة السلم من لم يتطرق إلى دينك بسوء فهذا لا مانع أن تعطيه حقه، إن كان جارا أو قريبا أو صاحبا أو نحو ذلك. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أعط له حقه الواجب له في مقامه هذا كجار أو قريب ونحوه، واقسط إليه أي اعدل معه في الخصومة. ليس لأنه غير مسلم تضربه على رأسه، تأكل حقه، تعتدي عليه، لا، لابد أن تتعامل معه بالعدل والقسط. ولكن من يقاتلك في دينك أو يساعد على ذلك فهذا هو الذي لا تحبه. هذا في حياة السلم. سورة الصف تكمل المسيرة وتذكر الظرف الآخر وهو حياة الحرب، حينما يقاتلوننا في ديننا كما هو قائم في الدنيا، ماذا يفعل المسلمون؟ الشجب لم ينفع، والتنديد لم ينفع، والكلام كله لم ينفع، والاستعطاف لم ينفع، ولم يصدقوا في وعد ولا عهد. إذن هو الذي قرره الله، فالله أدرى بنفوسهم. في السورة السابقة أشار الله إشارة لطيفة لأولي الألباب من المؤمنين حتى ينتبهوا إليها، تعمق فكرك في القرآن وتلتقط هذه الدرر من أعماق البحر القرآني. قال الله وهو يتكلم عن يهود بن النضير: فشملهم جميعا، لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هذا أصل الكلام، لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، لكن لا، ذكر الله هنا كلمة في منتصف هذا الكلام يعتبر شرطا لوجود عدم قتالهم لنا. متى يكف اليهود عن هذا الإفساد والفساد هم وغيرهم؟ متى؟ يوم أن تكونوا جميعا. لا يقاتلونكم جميعا، هكذا الآية، هكذا الآية، لا يقاتلونكم جميعا وأنتم جميعا وأنتم مجتمعون إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، لا يستطيعون المواجهة ولا الخروج إليكم. هم أجبنوا من ذلك، هم أضعف من ذلك، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لا يقاتلونكم جميعا، كيف؟ هذه السورة بينت بأن تقوموا لله صفا واحدا تقاتلون في سبيله. ساعة أن يروا صف المسلمين صفا مترابطا متكاتفا، لا نتقاتل للوصول إلى سلطة، لا للوصول إلى منصب، للوصول إلى كذا، بل للوصول إلى المكان العالي، فردوس الجنة، فردوس الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فكراسي الدنيا دوارة ولفافة وطواحة، تطيح بمن عليها ليأتي غيره. أما الفردوس الأعلى والجنة فهي حياة أبدية لا زوال ولا فناء. فما أجملته السورة السابقة في كلمة جميعا فصلته هذه السورة ببيان واضح. أحبتي الكرام، أختم بشبهة يقولها أعداؤنا على قرآننا ليشككوننا أو ليشككونا في القرآن. يقولون الذي بشر به عيسى إنما هو أحمد، ونبيكم اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، فأحمد لم يأتي بعد. كلام قد يصدقه البسطاء، قد يصدقه من لا علم له، والأمة اليوم في معظمها لا علم لها إلا بالكرة والملاعب والفن والعفن ونحو ذلك. ثقافات كثيرة ملأوا بها أدمغتهم وقلوبهم إلا الثقافة الدينية قل من بحث عنها ومن طلبها، علمنا الله وإياكم الخير. فنبينا أحمد أو هو محمد، الحديث في صحيح مسلم وغيره الذي هو من أصح، وفي قول بعض علماء أصح كتاب بعد كتاب الله، اختلفوا أهو البخاري أو مسلم واجتمع القولان، البخاري ومسلم أصح كتب بعد كتاب الله عز وجل، لأنهما جمعا أصح الأحاديث نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. تستطيع أن تقول قال رسول الله وأنت مطمئن القلب، لأن الإمام البخاري والإمام مسلما رحمهما الله تعالى اجتهد اجتهادا عظيما جدا في إثبات كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صحتهما اختلف القول فيهما، فاجتمع عليهما الوصفان، هما أصح كلام بعد كلام الله وأصح كتاب بعد كتاب الله. روى الإمام مسلم وغيره رحمهم الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أحمد صلى الله عليه وسلم، وأنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر وقد حدث صلى الله عليه وسلم، وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، وأنا العاقب، وفي رواية فلا نبي بعدي، معنى العاقب يعني الخاتم الذي لا نبوة بعده. فله هذه الأسماء الخمسة، له هذه الأسماء الخمسة، محمد أحمد ومحمد والماحي والحاشر والعاقب صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض المفسرين في علة تسميته بأحمد عند النصارى في كتابهم ولماذا لم يسمى بمحمد، قال رحمة الله عليه لأن النصارى رفعوا عيسى فوق غيره من أهل الدنيا جميعا، فادعوا أنه رب أو إله أو هو الإله نفسه، في بعض العقائد عندهم أنه نصف إله أو ابن الإله أو هو إله نفسه ذاته تجسد في عيسى عليه السلام، فعندهم عيسى هذا لا مثيل له، ليس كمثله شيء. فسمى الله النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام عندهم بأحمد، ذلك كأنه يقول لهم إن كنتم تمدحون عيسى هذا المدح فسيأتي من هو أحمد منه وأعلى منه وصفا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع بعض الصحابة يذكرون فضائل الأنبياء فخشي أن يكونوا قد جهلوا بصفته، فكان متواضعا جدا لا يعرف بين أصحابه عليه الصلاة والسلام، فخرج عليهم بعد أن ذكروا بعض الأنبياء وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم، أنا سيد ولد آدم، هو أحمد الناس أكثرهم حمدا ووصفا يحمد به، ولا أقول ذلك فخرا إنما أقوله تعليما ولا فخر. لذلك سماه الله عندما رفعوا نبيهم إلى درجة الإله سماه أحمد، ليعلمهم أن هناك من هو أحمد من عيسى، وكلهم أنبياء الله ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أحبتنا الكرام، نما إلى علمي أن بيننا جنازة لأحد إخواننا في هذا المسجد، رجل شهدنا له بالخير وارتياد المساجد والصلاة، وكان رفيقا لرجل أيضا يذكر به لرفقته، كان من المواظبين على الصف الأول، وكان أشد في الصلاة من الشباب وأقوى على الذكر. ما شاء الله، رحم الله الاثنين وأمواتنا جميعا. الأول سبق منذ فترة رحمة الله عليه، وصاحبه اليوم يصلى عليه إن شاء الله. وسبحان الله العظيم، هذا يموت هنا وأولئك يموتون هناك، ولكن من الشهيد؟ من الشهيد؟ ابحث عن تاج تلبسه يوم القيامة، ابحث عن شرف يشرفك يوم القيامة. كان سيدنا عمر رضي الله عنه إمام الناس وأمير المؤمنين في المدينة الآمنة المنورة، ولا حرب عنده ولا شيء ولا قتال، ولكنه كان لا يكف عن قوله: اللهم ارزقني الشهادة في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأدعو بدعوته ولمن أراد: اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك في مدينة رسولك عليه الصلاة والسلام. فقيل له: يا أمير المؤمنين، أتريدها حربا في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: أنا أسأل والله يجيب، أنا لا أريدها حربا ولا شيء، إنما أنا أسأل سؤالا والله قادر على كل شيء. وكل الله به رجلا مجوسيا طعنه وهو في قبلة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، مات مصليا متوضئا متلبسا بصلاة وعبادة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ثاني الحرمين، شهيدا على يد كافر. ما شاء الله. فاللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك بحكمتك ورحمتك، واجعلنا في الشهداء يا رب العالمين. اللهم اتخذنا شهداء، اللهم اتخذنا شهداء، اللهم اتخذنا شهداء، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، واشف مرضانا، واشف مرضانا وجرحانا ومكلومينا يا رب العالمين. اللهم فك عن أهل غزة حصارهم، اللهم فك عن المسلمين جميعا حصارهم، اللهم رد عدونا وعدوك، اللهم ردنا عدونا وعدوك بقدرتك وحكمتك، أرنا فيه عجائب قدرتك، أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم حقق السلام بين بني آدم يا رب العالمين، وحقق الإسلام بين المؤمنين يا رب العالمين، وارفع راية الحق والدين. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واشف مرضانا وأمراضنا، وارحمنا وارحم موتانا. اللهم ارحمنا وارحم موتانا، اللهم ارحمنا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.